بتمدها الأبناء فيها يفهموا الأشياء، والوالدين بصفة خاصة باش يكونوا دائما منتبهين لولادهم. احنا بكري تقول لوليد كيفاش يكون الحمد لله، وليدي نهار كان في الدار ولا يخرج، خرج يقرا يرد يرجع، خرج يجمع يرد يرجع، راه في الدار راني مهني، صاحبي في الدار صحابي مهني، الله اعلم ممكن يكون مهني ممكن يمشي مهني، ممكن يكون في الدار يصير بالشرط اكثر مما يصير في الشارع. مادام كاين هاتف وكاين ايفون وكاين انترنت وكاين فيسبوك وكاين تيك توك وكاين وكاين وكاين، خبره كبير جدا لا يتغفل الاب والام نادين والولد سهران الى ساعات متاخره في الليل. وش هو يشوف؟ الله اعلم. كاين اشياء كفريه كثيره جدا من الفجر، هذه وسائل التواصل اشياء كفريه عياذا بالله، وراني نشوف نتائج تحت الواقع. كاين اشياء اباحيه عياذا بالله انتشر بقوه في هذه المواقع ويصل اليها الطفل بكل سهوله ويسر عياذا بالله، وكاين كاين اشياء. لكن حبيت انا واحد النقطه باش نبدأ ولادنا يقولوا بالك وما تقربوش كاع، كاين واحد الفيلم منتشر وبزاف الوالدين عارفين خاصة وسائل التواصل هم ينشروا ويبعثوه والمشاهدة تاعو كبيرة بزاف، اسمه سجين. سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين عياذا بالله. بالك ما تقربش زعما كيوزيتي زعما حب الطيلة حب كذا، ما تقربش منه كامل، ما تشعلو ما تدخل فيه هو، لأنه هذا هو مروج لما يعرف بالسحر الأسود. شوفوا تجي في الأرض رعب كبير، إذا الرعب لولد والبيت تاعو إلى آخره، بالك شوفوا الوالدين عشوا لكم وحذروهم فالأمر في غاية الخطورة. وهذا تجد كثير من الشباب دخلوا فيه، دخلوا ساكنين غير بلاد، دخلوا بداوا يشوفوا فيه وبعد كاين واحد التعويذات تقولها تحفظها تقولها يجي في الجن، وهي تعويذات كفرية، تعويذات كفرية تستحضروا بها الجن. شحال واحد قد عبد الله شحال اذا بالك لا تورط نفسك ولا تورط غيرك، والله تعالى اعلم.